إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. الصحافة في أسبوع. إعداد شادي عبد الفتاح. تقديم عمرو الشامي. أهلا بكم معنا في برنامجكم الصحافة في أسبوع. معنا في هذه الحلقة الأستاذ محمد الطواب، نائب رئيس تحرير الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو نقابة الصحفيين الإلكترونية المصرية وعضو المؤسسة القومية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد الطواب، الكاتب الصحفي على موجة إذاعة البرنامج الثقافي. أهلا بك أستاذ عمرو، أهلا بمستمعيك الكرام. ومعنا ربما يعني لم نلتقي به منذ فترة طويلة لأنه كان يعني من الطيور المهاجرة ثم عاد مؤخرا إلى أرض الوطن وقد افتقدناه كثيرا، الأستاذ الدكتور محمد رؤوف حامد، أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمد رؤوف حامد، ويعني نحن سعداء بأنك معنا مرة أخرى بعد فترة ربما قربت على 7 أو 8 سنوات. يعني مصر تحتاج مثل هذه العقول النيرة. الدكتور محمد رؤوف حامد يعني ليس فقط أستاذ علم الأدوية إنما أيضا له الكثير من الكتابات الصحفية وله العديد الكتب، ويشارك باستمرار بوصفه إعلاميا وليس فقط يعني أستاذا لعلم الدواء في الكثير من المؤسسات الصحفية والهيئات الصحفية والمنابر الإعلامية للحديث عن الدواء وأيضا فكرة الوعي العلمي وتنمية الوعي العلمي والتفكير العلمي لدى المواطن. أهلا وسهلا بك معنا دكتور محمد رؤوف حامد، وأهلا وسهلا بك معنا أستاذ محمد الطواب. أنا لدي على أقل تقدير 10 صحف، ولكن لأن الأستاذ محمد الطواب يعني هو صحفي قدير قد اهتم بهذه الحلقة واستعد لها جيدا، وكذلك الدكتور محمد رؤوف حامد، ويبدو أنني بين يعني 2 قد أعد لهذه الحلقة وربما أعفاني من النظر في الصحف الكثيرة التي بين يدي، ولكن سوف أترك الميكروفون أولا للأستاذ محمد الطواب لكي يستعرض بعض ما جلبه لنا. وأنت جلبت لنا مقالة من صحيفة الأهرام اليوم 18 أكتوبر، هو أخبار من أخبار من جريدة الأهرام والأخبار وآخر ساعة ومصور وجولة كده في الصحافة المصرية بشكل عام. طيب جميل. هو يعني أنا شدني قوي في خلال الأسبوع يوم الأهرام 18 أكتوبر، الخبر عن اليونسكو أعلنها أن الأقصى تراث عربي تراث إسلامي خالص ولا علاقة له بإسرائيل بأي شكل من الأشكال أو باليهود بشكل خاص، وأن حائط المكة المزعوم هو حائط البراق، وأن الخليل وكل المنطقة المحاط بها الأقصى هي تراث عربي إسلامي خالص ولا علاقة له بإسرائيل، لدرجة أن أحد الخامات توعدهم بأن الرب وقال بالنص كده في موقع ولا الإسرائيلي أن هؤلاء الحمير على حد قوله سوف يعذبهم الرب أو سوف يضربهم الرب. طبعا وأثر القرار ده حفيظة كثير من نعم، وأعلنت إسرائيل أنها سوف تقاطع على يونسكو بالضبط، وتم الضغط على يونسكو في تغيير القرار بشكل وصيغة القرار بشكل أو بآخر، بس احنا ده نصر. إنما تتمت هذا الخبر ربما تكون ليست في ملعب اليونسكو وحده وليست في ملعب إسرائيل وحدها، إنما ورغم أن العالم العربي الآن تنتابه الكثير من التمزقات والصراعات الداخلية ولم يعد مصطفى كما كان، إلا أنه ينبغي يعني ألا نعتقد أن ما جاء به اليونسكو سوف يكون نهائيا إذا لم يكن هناك دعم عربي ودعم من الدول الإسلامية لهذا القرار وتنمية هذا القرار، فربما يتغير بعد بضعة سنوات. يعني أقصد أن أقول أنه في كل الأحوال ينبغي العمل على هذا القرار والعمل على المشهد السياسي العالمي الذي تكرس الآن. أعتقد أن ضغوط اللوبي الإسرائيلي أو اللوبي اليهودي على مراكز اتخاذ القرار في اليونسكو ممكن يؤدي الى شيء، ولكن ما اعتقدش انه ممكن يوصل لتغيير القرار، لسبب ان احنا عضويه فلسطين الكامله في اليونسكو سنه 2011 بعدها هاجت وماجت المراكز القوه في المجتمع الاسرائيلي والمجتمع اليهودي، ومع ذلك الحمد لله لم يحدث يعني مساس بالقرار. الامم المتحده كانت قد اصدرت قرارا في 1948 لتقسيم فلسطين على نحو ربما يحصل فيه الفلسطينيون على نسبة أكبر بكثير جدا من التقسيم الذي جرى بعد القرار 242، هذا القرار الغامض الذي صدر عقب 5 يونيو. يعني إذن أنا أقصد أن أقول أنه يعني الأشياء ممكن أن تتغير بتغيير الأشخاص أو بتغيير الزمن، يعني احتمال، يعني أقصد أن أقول أنه لا يطمئن لشيء إلا يعني من ينقصه الكثير من بعد النظر. مع خلص سوف نعود مرة ثانية للأستاذ محمد الطواب وهذا الكلام المهم، لأنه يعني سوف نستعرض كل بضع دقائق أو كل فقرة خبرا من الأخبار التي أتى بها الأستاذ محمد الطواب، وإن كان هو بالطبع سوف يكون معنا مشاركا في هذه الحلقة. أود أن أقول للدكتور محمد رؤوف حامد، يعني أنت أتيت قبل الحلقة بدقيقة أو بدقيقتين، في هذا الوقت أنا كنت قد تحاورت مع الأستاذ محمد الطواب وقلت له إن الأستاذ الدكتور محمد رؤوف حامد سوف يأتي وسوف نتحدث قليلا عن تنمية الوعي العلمي والتفكير العلمي لدى المصريين، وإن كانت هناك مفاجآت في هذه الحلقة، وقلت له يمكن أن تتحدث لأنك صحفي بالطبع وتعلم الكثير من مشاكل وقضايا مصر، فقال لي لا شك أنني سوف أتحدث، خاصة أن ابنته ابنة الأستاذ محمد الطواب صيدلانية وبالتالي هو قريب بالأدوية. إنما بعد أن حاورت أو دعوت الدكتور محمد رؤوف حامد إلى هذه الحلقة قبل ربما 4 أيام، فكرت هل يعني هل أفكر في أسئلة حتى لو لم تجئ في الصحافة لكي نتكلم عنها أو لكي تكون منطلقا لهذه الحلقة، خاصة أنا لدي أفكار كثيرة ناقشناها في عديد الحلقات السابقة ولم يكن معنا مختص كالدكتور محمد رؤوف حامد، ولا سيما فيما يتعلق بفيروس سي والكشوفات الطبية الحديثة. إنما عندما طلعت الأهرام ليوم الخميس بالأمس فوجئت بهذا الكلام المهم على يعني على صفحة كاملة ندوة عن صناعة الأدوية من الداء إلى الدواء. هذه الندوة نظمتها جريدة الأهرام وأدارتها صحر عبد الرحمن الكاتبة الصحفية بالأهرام وأعدها للنشر علاء عبد الحسيب. أما المشارك الأول كما كتبوا هنا فكان الدكتور محمد رؤوف حامد، هذه مصادفة، والذي هو معنا الآن أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، وكانت بالصدفة أنني طلعت عشرات الصحف فوجدت هذا الخبر أتاح لي هذا الخبر أن نتحدث من على أرض الواقع من الصحافة المكتوبة وليس فقط من خلال أسئلة. أنا قرأت يعني أهم ما جاء في هذه الندوة ووصلني عدة أشياء تخص أزمة الدواء، وسوف أترك مباشرة الدكتور محمد رؤوف حامد ليستعرضها، منها التسعيرة الإجبارية والتي ربما انخفضت بأرباح الشركات القابضة إلى حد كبير أو قضت على أرباح الشركات القابضة، وقيلتها انه لابد من هذه التسعيره مراعاه يعني حالات الفقر الكثيره في مصر والعوز، وفي نفس الوقت يعني اقترح البعض او كما جاء ان يلعب التامين الصحي دورا، لانه التسعيره الجبريه يعني سوف تمثل خساره كبيره لقطاع الدواء. ايضا هنا كلام عن ان الدواء أو صناعة الدواء لا ينبغي أن تكتفي فقط بالإنتاج، إنما لابد من البحوث، لابد من الاختراعات، لابد من التجارب الكثيرة والبحث العلمي. إشارات عديدة أيضا إلى الخصخصة وفكرة الخصخصة والذي ما الذي فعلته في سوق الدواء. أترك الميكروفون للدكتور محمد رؤوف حامد وأكتفي بهذا. ماشي. اولا انا بشكر ومعنا الاستاذ محمد الطواب. اشكر حضرتك واشرف المشاركه الاستاذ محمد انه ده موضوع حي فعلا وما كانش على بالي ان حضرتك تطرحه كده اهو. دي مصادفه, لكن في مصادفه ثانيه كمان ان مجله احوال مصريه مجله فصليه بتطلع عن الاهرام طلع الاسبوع ده عدد الخريف, وفيها ايضا مقال طويل كتبته بعنوان بعنوان نحو استنهاض الشأن الدوائي في مصر, وده مقال طويل الحقيقة وتناول هذه الأمور. دي مصادفة في الحقيقة, مصادفة طيبة ويمكن كانت في معادها. شوف استنهاض نحو استنهاض للشأن الدوائي في مصر أو السياسة الدوائية في مصر. السياسة الدوائية الوطنية الشأن الدوائي الوطني, ودي مقالة طويلة وفيها بتناول كل هذه الأمور بقدر الإمكان. الحقيقة لابد أننا ناخد في الاعتبار أنه لأن الدواء بيتطور بسرعة وبيعتمد على البحث العلمي والتطوير, فهو حساس لأي أخطاء خاصة بالإدارة. أي حاجة علمية وتتطور بسرعة حساسة قوي لأي خطأ يختص بالإدارة. يعني ينبغي أن تكون نسبة الأخطاء في الإدارة صفر تقريبا, تكون الإدارة واعية وإدارة مستقبلية واخدة في الاعتبار إيه أسس التقدم في المجال بتاع الصناعة دي. أسس التقدم هو زي ما حضرتك قلت البحث والتطوير, وده عندنا تقريبا غايب. وبالتالي البحث والتطوير أنشطة البحث والتطوير غايبة. دي حاجة الحقيقة دي تختص بتطوير الصناعة ودي مش موجودة. وحاولنا تاريخ والكلام ده مكود بقى, حاولنا ان ان ان يحصل حاجة في هذا الاتجاه, في مقاومة من الصناعة دي حقيقة. واخر المحاولات كانت في عهد نائب رئيس الوزراء بعد الثورة الدكتور حسام عيسى, حاولنا محاولات مستفيضة الحقيقة. ده شيء خاص بتطوير الصناعة. في شيء تاني خاص بإتاحة الدواء لمن يحتاجه. ده اسمه السياسة الدوائية بقى الخاصة بإتاحة الدواء. السياسة الدوائية دي مفروض انها بتهدف الى انه الدواء المطلوب للمريض يصل هذا المريض في الوقت المناسب وبالسعر المناسب. الحقيقة مصر اتعمل فيها اتنين سياسة دوائية, واحدة 2001 وواحدة 2004, لكن دول كانوا لمجرد ان يتقال عندنا سياسة دوائية مكتوبة, انما الحقيقة انها لم تقام وتعد وتصار على أساس منهجي وعلى أساس علمي. السياسة الدوائية دي معناها إيه باختصار؟ إنه الدواء يوصل للمريض أنا لازم أعرف شرائح المرضى عندي, مين مريض يحتاج إنه يدفع جزء من ثمن الدواء, ومين مريض يحتاج إنه يدفع جزء كبير, ومين مريض بيحتاج إنه يدفعه كله. شوف حضرتك إزاي لازم السياسة الدوائية تفصل ده. في تباين في استهلاك الأدوية بين محافظات مصر يصل إلى 4 أضعاف. يعني في محافظات استهلاك الفرد فيها 4 أضعاف استهلاك الفرد في محافظة أخرى. هل هناك أسباب في دراسات علمية أسباب علمية لهذا الأمر؟ طبعاً مفيش سياسة دوائية حقيقية. وبعدين الشخص بقى بيدفع الأدوية بالنسبة للمحافظات. هل هناك ده حسب يعني ربما في الأقاليم يكون هناك مضاعفات البلهارسي على سبيل المثال. هي مسألة أبداً. مع ذلك استخدامهم أقل. ثقافة. لا الحقيقة في هنا ما يسموه سوشيو إيكونوميك فاكتورز أو أسباب اقتصادية اجتماعية. يعني شوف الفيوم وبني سويف لما تيجي تقارنها ببلد زي الإسماعيلية أو بورسعيد الأمر مختلف. ودي اتعملت فيه دراسات دكتوراه على الحاجات اللي بالشكل ده. فده كله بيقول إيه؟ أن إشكالية الدواء في مصر اللي الناس بتشوفها دلوقتي دي إشكالية مزمنة, دي كرونيك, دي بقالها كتير, بقالها 30-40 سنة تركمات. وهتفضل موجودة مش بس عشان تراكمات, عشان ما حاولناش نحلها حل علمي حقيقي. شوف حضرتك إزاي. فالحل العلمي يعني على سبيل المثال من ضمن الحاجات اللي انا جايبها النهارده وانا ما كانش في بالي الحقيقه الحوار بتاع الاهرام, لكن في خبر بيقول انه مسؤول في اتحاد الصناعه ومسؤول عن سلسله صيدليات تم الاتفاق, المسؤول ده بيعلن مع الحكومه لانها هتدفع 2 وكذا مليار دولار عشان نجيب الادويه في العام القادم متوفره يعني وكده. اوكي ده كويس, بس هنفضل لامتى نوع في المشكله؟ وبعد ما نقع فيها ونعاني منها والناس ما تلاقيش الدواء لاخره نبدا نفكر في حلول بعد كده, والحلول دي تكون على اساس اننا نجيب فلوس مش على اساس نعمل منظومه. يعني المفروض اننا نعمل منظومه, ولو اتعملت منظومه الامور بقى هيحصل فيها الجانب اللي احنا ايه حضرتك جبت سيرته في الكلام حتى عن الوضع بتاع القدس اللي هو ايه لازم نبقى واعيين باللي بعد كده ايه. لازم نبقى واعيين مش هنبقى واعيين باللي بعد كده ايه غير لما يبقى عندنا منظومه حقيقيه. لغايه دلوقتي منظومه الدواء في مصر ضعيف. ده مع ان زمان في الاربعينات وفي الخمسينات وفي الستينات كان عندنا تطويرات دوائيه ما حصلش زيها بعد كده. يعني ربما يكون الموضوع متشعبا ايضا. لنبدا يمكن استثمار فرصه وجود الاستاذ محمد الطواب الكاتب الصحفي معنا الان، وأيضا لأن لديه ابنة تخصصت في الصيدلة أو هي صيدلانية، ونبدأ من البدايات. وأستاذ محمد الطواب يعني، ومعنا الدكتور محمد روف حامد بالطبع، يعني التدريس بداية من الكليات. يعني أنا استمعت إلى الكثير من طلبة الصيدلة يقولون يعني ربما هناك نوع من الإحباط، لأنهم يعتقدون أنه بعد دراسة 5 سنوات، ودراسة الصيدلة هي دراسة شاقة يعني وعلم شاق، لأنه يتعلق بالكيمياء على وجه التحديد وبالكيمياء العضوية، وهذه من المواد التي تنسى سريعا جدا والتي لا تعلق بالذهن وتحتاج إلى مراجعة مستمرة، ويعني عشرات والرياضة بالطبع وعشرات المعادلات الكيميائية شديدة التعقيد. ثم بعد ذلك يتخرج في كلية الصيدلة ليعمل في الصيدلة في صيدلية وكأنه بائع أدوية. هل وجدت عملا أولا؟ هي أنا بشتغل في السياسات الدوائية في مركز تخطيط وسياسات الدواء. هو موجود في المكان اللي فيه في فاكسيرا، او في المكان اللي هو فيه المصل اللقاح في المتحف الزراعي بجوار المتحف الزراعي. لا في شارع البطل احمد عبد العزيز. قريبا من المتحف بجوار الماجستير كمان، مدرسه الاورمان الاعداديه. كان الماجستير هي مشكلتها زي ما كانت بتقول دايما، ما بتلاقيش المواد الخام اللي تقدر تعمل بيها. هناك اشاره الى ان المواد الخام في صناعه الادويه في مصر تقريبا يستورد 95% منها، واحتكار اشخاص معينين للحصول على المواد دي وبسعر غالي جدا. عندها مشكله في انها عشان تعمل دراسات لازم تاخد موافقات كتيره قوي، ولازم عشان متفرغه ولازم تدفع مش عارف مبلغ قدي كده لمعمل من معامل الكليات المتخصصه عشان تقدر تروح تعمل ابحاث، وكله كلام على الورق. يعني انا مش شفتهاش بتعمل بحث فعلا. طيب يعني نستخلص من كلام الاستاذ محمد طب يعني اشاره شديده الاهميه، انه يعني صناعه الدواء يعني أولا هي صناعة إنسانية بالمقام الأول، وأمن قومي بالمقام الأول أيضا، وأيضا يعني صناعة شديدة الربحية. هذا لا شك فيه أن هناك دول كثيرة تقوم على صناعة الدواء وتثرى من ذلك ثراء كبيرا، لا أود أن أقول ثراء فاحشا لأنه هي صناعة إنسانية، ولكن لابد في البداية أن يتوفر أمران، يتوفر أو ثلاثة أمور: الوعي بما نقوله، ثم تتوفر اعتمادات مالية كافية جدا، ويتوفر الطموح العلمي أيضا. دكتور محمد رؤوف حامد، يعني هو المشكلة اللي بيطرحها الأستاذ محمد دي مشكلة حقيقية. نعم. بس لها سبب بقى في الاستراتيجيات، وهتفضل المشكلة دي موجودة كده. هو الناس دي بتعمل أبحاث زي بنت حضرتك والمعيدين عموما ومدرسين ومساعدين عشان ياخدوا ماجستير ودكتوراه، ده من حقهم، هم عايزين يطوروا في الكارير في مستقبلهم طبعا. لكن ما يتعملش ابحاث ابدا تختص بالدواء بعيد عن منظومه خاصه بالبحث والتطوير، يعني سياسه عليا للدوله. لازم يبقى في البنت دي وغيرها يبقى هو جزء من كيان بحثي. هذا الكيان البحثي عنده برنامج ابحاثه، مش مستني لما يجي طالب عشان يحط له نقطه ماجستير او نقطه دكتوراه. عنده برنامج ابحاثه اللي بيسكن عليه الطلاب المشكلات البحثيه. وعنده مش بس بقى المشكلات البحثيه، المشكلات البحثيه دي مشكلات البحثيه المفروض انها ناتجه من خلال اتفاق وتوافق مع صناع الدواء انهم عايزين يطوروا الدواء ازاي، فهم محتاجين لابحاث. فده محتاجين لابحاث يبقى لازم يصرفوا عليها ويعملوها في المجالات الاماكن البحثيه. فالكلام ده مش موجود، وبالتالي دلوقتي من حق الطلاب رغم ان المنظومه دي مش موجوده للبحث والتطوير، لكنهم يطوروا من امكانياتهم المعرفيه ويعملوا ابحاث وياخدوا ماجستير ودكتوراه. بس كل الجهد البحثي هو عشان الحصول على درجات علميه. هنا تيجي بقى نقطه حرجه. يعني تشير دكتور محمد رؤوف حامد الى انه لابد من توظيف الاكاديميه لتكون في خدمه المجتمع. لابد في خدمه المجال اللي تشتغل فيه، الاكاديميه الخاصه بالصيدله والكيمياء المرتبطه بيها وغيره لازم تكون مرتبطه بصناعه الدواء، ولازم الصناعه تكون بتتقدم. الاشكاليه دلوقتي في ظل الظروف الاقتصاديه المتطوره، سواء في العالم او عندنا في مصر، ان بدات بعض المعامل والكليات تستخدم الحاجه اليها في مساله عمل بحث او غيره استخدام بزنسه بقى. ايوه بالزبط. استخدام بزنسه يقول لك تعال بقى ادفع البنش اللي هتاخده ده أيوة. في الشهر كذا. الاستاذ محمد رب اشار الى انه هي تتكلف مبالغ كبيره لكي تستكمل دراستها في مشروع الماجستير وبعد ذلك الدكتوراه، مع انه من المفترض العكس، يعني هناك الكثير من المصريين النوابغ في مجالات شتى عندما يسافرون الى الخارج يسافرون لانه يتم توفير كل ما يحتاجونه، يعني ليس فقط ما يتعلق بالبحث العلمي ولكن متطلبات الحياة أيضا، لأنه لا ينبغي أن يعاني الطالب والباحث الأكاديمي من مشكلة الشقة أو مشكلة الزواج أو مشكلة الحياة البشرية العادية والماديات في البحث وغيره. شوف في لغاية منتصف السبعينات أو تقريبا كان الباحث، وإحنا كنا بدأنا باحثين يعني في البداية صغيرين، ما كناش بندفع ولا مليم للكلية، كانت الجهة بتاعتنا بتدفع المصاريف، المصاريف كانت صغيرة. وبعدين أما بقى بالنسبة للكيماويات والفرن التجارب وهو إلى آخره، الجهة البحثية اللي بننتمي إليها هي اللي بتغطيها، اللي بتغطيها لأن إحنا بنشتغل كجزء من نشاط قومي. فهذا النشاط القومي الكليه ما او الهيئه البحثيه ما تغطي او كده عندها كل ده. لما كانت في كليه العلوم بجامعه القاهره قبل ربما 20 عاما كان هناك الباع الذين يبيعون الفئران للطلبه والثعابين والعقارب وما الى ذلك بجوار سور كليه العلوم، وكانه على الطالب ان هو الذي يدفع في مقابل هذا الأمر. طيب سوف نعود هذا الأمر مرة أخرى لأن هناك أسئلة كثيرة، إنما نعود مرة أخرى مع الأستاذ محمد الطواب. يعني في جزئية كمان أنا كان عايز أقولها للدكتور، إن ما عند الطالب أو الباحث ما عندوش الداتا بيز اللي تمنع دوبليكيشن في الأبحاث، اللي تمنع إنه يعني ازدواجية البحث. ازدواجية الأبحاث، يجي يعمل بحث بقى مش عارف لو عمل بحث ده في حد عامله قبله ولا لأ، أو في حد شغال فيه دلوقتي ولا لأ، فالداتا بيز دي مش موجودة كمان. هي دلوقتي المشكلة دي يعني الكمبيوتر ربما والفهرسة الإلكترونية عن طريق الكمبيوتر والإنترنت دي مشكلة. والجزء الثاني الصغيرة إن برضو الباحث دلوقتي أو الطالب دلوقتي ما بيعملش البحث عشان يضيف للفيلد ده، لا ده بيعمل البحث عشان الواجهة الاجتماعية وعشان البوزيشن بتاعه مش أكتر، والأساتذة بيعملوا عشان يترقوا المدرس يبقى أستاذ مساعد وأستاذ مساعد يبقى أستاذ وهكذا. نعم. مرة أخرى مع الأستاذ محمد الطواب وهو يستعرض لنا بعض ما جلبه لنا من أخبار في الصحف. هو أنا هرجع برضو لليونسكو، عندنا دلوقتي وصحيفة يعني عدة صحف، الأهرام والأخبار والمصور لهذا الأسبوع. لهذا الأسبوع برضو كان في الأهرام بتشير للمعركة السرية أو الغير معلنة ما بين قطر ومصر بخصوص انتخاب الأمين عام أو مدير عام اليونسكو. نعم. وفي طبعا ناس كتير قوي بيتعلق بتقول أو يعني يكفي مصر إنها استحوذت على عدة مناصب دولية، منها جامعة الدول العربية ومنها قبل كده منصب أمين عام الأمم المتحدة، فبالتالي مصر مش محتاجة إن هي تدور على منصب تاني، فما كانش في يعني ضرورة لترشيح حد للمنصب الجديد في سنة 2017. فده بالنسبة لليونسكو. هذا الاعتراض هو اعتراض قطري. وفي الدكتور عبد الحميد اسمه، يعني لو لم تكن قطر اسمه حمد عبد العزيز في الشأن المصري ربما كان هناك تفاهم يمكن ان يجري بيننا وبينه. والله هو في تجربه سابقه ايام الدكتور فاروق حسني، ما كان في اكتر من مرشح عربي وما كانش ما تمش التنسيق فتفتت الاصوات فراحت لليونانيه. ولذلك نحن قلنا ينبغي في بدايه هذه الحلقه ايضا عندما تحدثنا عن اليونسكو والقرار الذي صدر باعتبار الأقصى المسجد الأقصى تراثا إسلاميا خالصا لا دخل للديانة اليهودية، مع كل الاحترام طبعا لأصحاب الديانة اليهودية لا دخل لهم بهذا التراث الذي يعتبر تراثا إسلاميا خالصا. قلنا أنه هذا التراث، هذا القرار ينبغي أن يدعم بواسطة المجموعة العربية في الأمم المتحدة وفي العالم بأسره، ولكن قبل ذلك شريطة أن يقوم العرب بحل المشاكل الكثيرة التي بينهم الآن. معك أخبار جديدة. عندي برضو في الأهرام عندي الخبر بتاع إن الرئيس العراقي أعلن بدء عملية استرداد الموصل من تنظيم داعش. طبعا يعني هو التساؤلات لماذا تأخر هذا القرار؟ تساؤل للأسف هناك يعني تحليلات شديدة الخطورة ولها الكثير من المنطق في هذا الأمر. بالضبط. ويعني ناس كتير حصلت من التداعيات انسحاب المقاتلين من داعش الى سوريا او العوده الى البلاد الاصليه ورجوعهم لكركوك. يعني النهارده شفناهم ان هم بيهاجموا كركوك وقتلوا ناس كتير يعني ما اعرفش القرار. انا سوف اسال الدكتور محمد رؤوف حامد سؤالا مباشرا بعد قليل عن كيفيه المواجهه الفكريه وليس الامنيه لفكره التطرف. وبالطبع السؤال موصول إلى الأستاذ محمد الطواب وهو أيضا روائي وأديب، إنما أود أن أقول أنه بعض التحليلات التي قرأتها والتي كانت لها وجهتها ما جاء على لسان إحدى المثقفات على صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي أن الموضوع لم يتأخر، إنما الموضوع وهذا تحليلها وربما يكون في بعض يعني أو على أقل تقدير ينبغي أن نقف أمام هذا التحليل كثيرا، أن هذا مرتبط بالانتخابات الأمريكية وربما في هذا إبراء لذمة هيلاري كلينتون في وقت هو الآن بالتحديد وأوباما من مسألة أنهم قد قام بدعم داعش، وبالتالي عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية الآن بالتصدي لداعش فإن هذا الأمر لا يأتي من منطلق النوايا الحسنة أو ما إلى ذلك، إنما هو يأتي خدمة للسياسة الأمريكية الحالية أو للمطبخ الأمريكي أو المؤسسات الأمريكية، لأنه هيلاري كلينتون تأتي من داخل المؤسسات بينما ترامب يأتي من خارج المؤسسات السياسية، وبالتالي هناك توقيت محسوب يتتم في هذه العمليات الآن وهو يأتي لصالح هيلاري كلينتون. ربما هذا الأمر يعني في بدايته يكون صادما ولكن ينبغي أن ننظر إليه. نعود مرة أخرى للدكتور محمد رؤوف حامد ثم سوف نعاود استعراض الأخبار الصحفية مع الأستاذ محمد الطواب. أنا لن أترك هذه المقالة الصحفية أو هذه الندوة التي كانت للأهرام وسوف أعود إليها لأن هناك أسئلة كثيرة، ولكن لا يمكن أن يكون بيننا الدكتور محمد رؤوف حامد دون أن نتحدث حتى لو لم يكن أمامي الآن، لأنني كثيرا ما قرأت هذا يعني في هذا البرنامج على فترات طويلة، مسألة فيروس سي وإلى أين وصل هذا وهل هناك أدوية جديدة قادمة في الطريق، وكيف ترى مشروع مصر لمكافحة فيروس سي وهل يمكن تطوير هذا المشروع، وحتى هناك يعني جهات أجنبية كثيرة أشادت بالتجربة المصرية ولا شك أننا السعداء بهذه التجربة المصرية، ولكننا هنا لن نقول نحن سعداء 100% رغم أن السعادة موجودة بالفعل، إنما نطمح في المزيد. مع كل التحية بالطبع لكل رجال الطب والصيدلة في مصر القائمين على هذا المشروع وللإرادة السياسية التي فكرت في هذا المشروع. معك دلوقتي حضرتك قلت قبل كده حاجة عن التطرف وبعد دلوقتي عن التطرف بعد ذلك أوكي. نعم. بالنسبة لالتهاب الكبد الوبائي سي فيروس سي ما جرى حتى الآن في العام الأخير ده أمر طيب في مصر أنت تقصد في مصر وطبعا أمر طيب على مستوى العالم لأن كل الأدوية دي اكتشفت فقط السنة اللي قبل اللي فاتت قريبا أو السنة اللي قبليها يعني بس ما دخلتش في مجال التطبيق غير يدوب في أواخر 2015 فكلها تطبق في مصر في أواخر 2015 و 2016 بهذا الكم وهذه الكفاءة هذا أمر محمود جدا ودي نجت ناس كتير ومنعت ناس كتير من أنهم يبقوا أسرى الفيروس انتهى الفيروس من عندهم هنا انتهى بالفعل يعني يعني هناك مؤشرات أن هذا العلاج نجح مش انتهى من كل الناس لكن انتهى عند اللي خدوا الأدوية هنا بقى إيه أنا بقول كويس أن الطب المصري في ظل إرادة سياسية طيبة عمل هذا الأداء أصبح هناك مشروعا أن كل اللي عنده هيباتيتس سي كويس خد الدواء ده أو خد الأدوية الجديدة بشكل منظم ومعظمهم يعني أكثر من 95% منهم تم شفائه شفاء الكامل بس هنا بقول حاجة بقى هنا الطب المصري الأطباء المصريين اشتغلوا إداريا صح عشان يوصلوا الأدوية دي للمرضى اللي يحتاجوها لكن في مرضى تانيين عندهم هيباتيتس سي عندهم التهاب كبدي وبائي وصلوا لحالات أقصى من أن تعطى هذه الأدوية الحالات المتأخرة هذه الحالات لا تلقى الاهتمام القومي المنظم شوف إزاي لا تلقى الاهتمام القومي المنظم الاهتمام القومي المنظم هنا معناه في عرف الطب انه الناس دي ممكن تاخد ما يناسبها من هذه الادويه، ولكن تكون في نفس الوقت على قائمه انتظار لو الادويه جابت اثار جانبيه او ما جابتش نتيجه، على قائمه انتظار في اللي زرع كبد بشكل منظم. فهنا الحقيقه الاطباء في مصر عملوا كويس، يعني وصل التلايف لاكثر من 95%. اللي عملوه ده هو حسن استخدام ما نتج في عند الاخرين. نعم. وده تشكر عليها الحكومه، يشكر عليها الاطباء، تشكر اللجنه القوميه اللي عملته. لكن هم كانوا الحقيقه يعني حاطين ايديهم على عينيهم بالنسبه للحالات الاكثر من ذلك اللي ممكن لها تناولات اخرى حتى تخلي حياه الناس دي كويسه. هل هناك ادويه لهذه الحالات الاخرى ام هو نقل الكبد؟ لا، هنا في معالجات جراحيه يعرفها الجراحين الاطباء اكثر مني، وفي زرع كبد وفي رعايه للاعراض حتى ان المريض ايه يقلل. يعني هنا انا اقدر اقول على سبيل المثال، نعم، يعني حاجه كده هقولها ودي كنت ناوي اعالجها بشكل تاني بتفصيل اكتر بعد كده. شوف كل اللي وصلوا لالتهاب كبدي وبائي في حاجه اسمها التشمع، درجه عاليه من التشمع السيروزز، يعني اكتر من التليف، دول لما بيخشوا العنايه المركزه معظمهم بيموت. مش بيموت بقى من الحاله بتاعت الكبد، بيموت لانه في العنايه المركزه للاسف الشديد جرى العرف ان المريض ياخد 3 4 مضادات حيويه لحمايته من الميكروبات اللي ممكن تتنقل له من المستشفى. هذا الحمل من المضادات الحيويه ده شديد على الكبد اللي هو المفروض اي ماده كيماويه بتنزل فيه. الكبد تعبان اصلا، المفروض نشوف له طريقه اخرى، نبدع طريقه اخرى عشان نحميه من هذه الميكروبات. لكن باحصائيه انا شفتها في احدى الاماكن العنايات المركزه، بقيت اشوف وده يعني ده شفته في صحيح، كل من دخل عنده درجه عاليه التهاب الكبد الرباعي العنايه المركزه مات بعد كده. هو مع ان داخل كان بيتكلم، داخل كان بياخد ويدي، لكن طلع يا اما مات جوه يا اما مات بعد ما طلع بيهم. وعندي حالات اقدر اعمل ريبورت لها في مكان معين. ده مش يعني ده مش لسوء حال في مستشفى معين، ده كل مستشفيات مصر الكبيره والصغيره اطبقها ماشيين بشكل كده زي القطر من غير ما ياخدوا بالهم. ادي دواء عشان تحمي، ادي مضادات حيويه عشان تحمي المريض ده. يا اخوانا المريض ده ما يستحملش الادويه دي، شوفوا له طريقه اخرى. طيب ما العمل يعني ما العمل لمقاومه البكتيريا وليس الفيروسات؟ لا لازم شوف، هم لو فكروا بشكل ده، انا عندي حل لهذا واقترحته على بعض الاطباء، لكن لو فكروا بشكل محترم ومنظم بمعنى البروتوكول العلاجي، بمعنى ان مفيش تفكير في المشاكل الطبيه غير بتيم بفريق. لازم الاطباء دول يبقى في كونسلتو، نعمل ايه للمرضى دول. على سبيل المثال الجزء المخصص له في العناية المركزة يتقسم نصين، نص يتحطوا فيه وبعد كده النص ده يتعقم بطريقة معينة وبعدين يتحطوا في النص التاني، وكل شوية يتبدلوا من ده وده مثلا. شوف حضرتك ازاي. عندنا بقى لو خدنا استشارات لمهندسين وناس بتوع بيئة وناس بتوع مايكروبيولوجي وناس، هنقدر نوصل لحاجة. مصر هي اللي كان لازم تبدع هذا، لكن مش يمشوا بشكل لا مؤاخذة اوتوماتيك كده على طول واخدين في الكتب. لازم تدي اللي يدخل العناية المركزة لو عنده حاجة في القلب، لو عنده ورم في الرجل، وعنده ممكن يستحمل المضادات الحيويه دي، لكن اللي عنده كبد وتدي له 3 4 مضادات حيويه ده امر غير طيب بالمره. طيب دكتور انا بس اتفضل استاذ محمد. طب اتفضل. انا دكتور كل الكلام ده جميل قوي، وكل الجهود اللي بتحصل دي حاجه رائعه، واحنا يعني كلنا ممتنين لكل اللي بيحصل من الجهات الدوائيه او العلاجيه او القرار السياسي السيادي اللي وصل لناس كتير الحمد لله ابتدت تتعافى وتشفى من المرض. ولكن عندنا الاهم من كده ان احنا ندور على اسباب المرض، اللي بيخلي الناس توصل للمرض ده، ونحاول بقدر ما مش هنقدر نمنعها ولكن نقللها بحيث ان نبقى يعني هذا السؤال مهم، لانني كنت نفس الشيء قديما نفس السؤال ده طبقه على السرطان. يلا ده احنا عمالين ناخد تبرعات عشان السرطان ونعمل مستشفيات سرطان، لكن موقف ما رحناش للسبب اللي بيعمل السرطان. بالظبط. يعني فين المخلفات الصناعيه والتوسيخ الاكل والميه اللي بنشربها والانتباه للعادات الصحيه؟ لا، السرطان مش هيروح لما احنا نبني مستشفيات كتير. السرطان هيروح لازم نبني المستشفيات دي عشان المرض، لكن السرطان لازم نوقفه من المنبع. طبعا ده امر رباني ممكن احيانا من الناس. انا سوف اترك الميكروفون للاستاذ محمد طواب الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني، ولكن فقط يقال احيانا ان شركات الادويه لا تهتم بالاسباب انما تهتم بالادويه. يعني هي يعني مجال بحثها ومجال عملها ليس المنع to prevent، لأنه هذا الأمر سوف يسبب خسارة للشركات الأدوية، إنما تعمل في حالة وصول المرض إلى المريض بالفعل. هو بس أنا كنت وصلني منشور بشكل أو بآخر، مش عارف أنا قريته فين أو جانب أي شكل من الأشكال، بيقول إن فيش حاجة اسمها سرطان في الدنيا، ما فيش حاجة، ده المرض ابتدعته شركات الأدوية العالمية ومافيا الدواء في العالم عشان يبتدوا يعملوا الأدوية المضادة أو العلاجات اللي موجودة، وإن المسألة ما هوش مرض ولكن عرض نتيجة نقص الفيتامين مركب. آه أنا قرأت هذا الكلام، يعني حضرتك معنا دكتور، مش ممكن هنسيب فرصة زي كده، ولازم نعرف حضرتك الحقيقة. السرطان لا، السرطان موجود، وموجود منذ القديم، وله أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. أسباب مباشرة زي التعرض لإشعاع والوراثة أيضا، وضعف وراثي في حاجة ما، وله أسباب غير مباشرة، إن بيحصل لخبطة في الجسم، لخبطة في المناعة نتيجة ظروف يعني كده، تلوث والتغذية غير سليمة بالحقيقة. أما بالنسبة لموقف شركات الدواء، فهي يعني في الأصل الشركات العالمية هي بتروح في الحتة اللي تكسبها، يعني هي ما بدأتش تبص لهباتيتس سي والكلام ده غير مؤخرا، يعني لما لقوا ان ايه، يعني هم قبل كده كانوا بيمشوا بمستحضرات التجميل ومستحضرات مورد رزق يعني مضادات الالتهاب لكن بدأوا مؤخرا لقوا ان دي بقت مشكلة كبيرة، وفي ناس كتير مرضى كتير لها وكده، فتستاهل بقى، وبالتالي يتم توجيه البحث العلمي للفيتامين ده. لا لا لا, لا. السرطان وبيجي مع كبر السن نسبة السرطان بتزيد. سوف نعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمد طواب وهذه الأخبار، ولكن يعني قبله هناك سؤال، وإن كنت أود فقط يعني ربما يعني حتى يتم غلق ملف فيروس سي، الإشارة إلى أنه يعني بالنسبة لشخص مثلي يعمل في مؤسسة ربما كبيرة وكبيرة في العدد أيضا، فيمكن أن نلاحظ بمنتهى الوضوح كيف ينتشر فيروس سي بين العاملين في الوزارات المختلفة، وأننا كل فترة من الزمن ربما كل عام كل عامين أفاجأ بأحد الزملاء أو أحد المعارف وقد توفي بعد صراع مع فيروس سي، وبعضهم أنا أتذكر روائي دون ذكر أسماء اكتشف أن لديه فيروس سي وفشل كبدي، يعني في الأيام الأخيرة فقط، كان يعيش طيلة عمره ويشكو من أعراض، وكانت الأعراض تفسر له بطرق خطأ، أحيانا كان يقال له هناك مشكلة في الأمعاء، هناك مشكلة في القولون، نعم هناك مشكلة في الجهاز الهضمي. في الأسبوع الأخير قبل أن يتوفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى اكتشف أنه بقى بفشل كبدي، وأنه كان مريضا بفيروس سي على مدى 30 أو 40 عاما، لأن هذا الفيروس عنيد ويستغرق وقتا طويلا حتى تبدو أعراضه. السؤال هو بناء على ما قاله الأستاذ محمد الطواب، وهو موجه إلي أنا وإلى الدكتور محمد رؤوف حامد، هو أشار إلى أنه هناك خوف الآن، يعني عملية الموصل ربما تدفع يعني قيادات داعش والكوادر العاملة في داعش إلى الهرب إلى كركوك، وهناك كلام ليس فقط كلام إنما بالصوت والصورة عن جيوش أو جحافل من السيارات، أنت تعلم أنهم يتحركون بسيارات نصف نقل، والصورة موجودة، ويعني يبدو أنها ذهبة إلى بلد آخر ربما سوريا. كان سوريا هناك معالجات أمنية، وهذا الأمر يعني لأننا بالطبع في مصر أيضا، لأن هذا السؤال يعني إذا كنا سوف نتحدث عن العراق أو عن سوريا فإننا أيضا سوف نسأل عن مصر وما الذي يجري في مصر الآن، خاصة أنه انفجرت للأسف انفجر لغم صبيحة هذا اليوم في يعني في مجموعة من رجال الأمن المصريين، وتوفي على إثر ذلك أحد رجال الأمن إلى رحمة الله، وأصيب اثنين آخران على أقل تقدير. دكتور محمد رؤوف حامد، هل بإشاعة نمط التفكير العلمي وفي العقلية المصرية، وهل بالتكريس لفكرة أن يجابه المصري مشكلاته عبر التفكير العلمي يمكن أن نقضي على فكرة الغيبوبة الفكرية أو السيطرة وغسيل المخ التي تقع فيها جماعات كثيرة متطرفة تلجأ إلى استخدام السلاح؟ صحيح صحيح، يعني ودور الإعلام، ومعنا الأستاذ محمد الطواب، التفكير العلمي هو الوسيلة اللي نقدر بيها نحل مشاكلنا ونتحرر في حياتنا. خلينا نشوف مسألة التطرف دي من زاويتين. التطرف وصل لأوردر أو يعني مستوى عالي خاص به عالي ما كانش موجود قبل كده بعد العولمة، قبل كده ما كانش تطرف بنفس الايقاع ده، كانت مجرد مجموعات صغيره داخل دول زي المجموعه في ايطاليا مش عارف ايه الحمر، مجموعه في اليابان بتاعه خلاص، لكن ما كانش ظاهره عالميه. الالوان الحمراء في اسبانيا، الخمير الحمراء، الخمير الحمراء في كمبوديا، كانت مشاكل خاصه والجيش الاحمر في اليابان، مشاكل وطنيه وناس عدد صغير نسبه صغير. لكن بعد العولمه الحقيقه نظرا للتباين الاقتصادي الاجتماعي في دخول البشر داخل الدوله الواحده وعبر الدول، فده بدأ يحصل لا مساواة، لا مساواة في العيشة، لا مساواة حتى في التوجه، يحصل هيمنة من عالية ما كانتش موجودة قبل كده، هيمنة تمنع ان يتمتع الجميع بالمساواة وبالرفاه الاجتماعية. الرفاه الاجتماعية انحدرت جدا بعد العولمة، ده كان لازم كرد فعل يولد حاجات مضادة بقى وفهم خاطئ وتوجهات متطرفة، ده سبب. يعني جميل جدا انه احد الاسباب وليس كل الاسباب، لانه يعني البنك الدولي اجرى دراسه قبل اسبوعين فقط، وانا اطلعت على نتائج هذه الدراسه، وكانت المفاجاه ان 90% من الدواعش حاصلون على مؤهلات عليا. ايوه دي بلاد دي تيجي بقى لاوروبا ومن اماكن دي يعني. تيجي للنقطه الثانيه بقى لحد وانه يعني اقل واغلبهم ايضا لا يتمتع بمعدلات دخل ومعدلات دخل لا باس بها. لا هو الجانب الثاني بقى اللي هو في ظل اللامساواه على المستوى العالمي دي حصل له ازدهار على المستويات المحليه، انه نتيجه ظروف كتير خاصه بالاقتصاد والتنميه وغيره في الدول الناميه عموما بدات الامور تبقى صعبه، في دول بتبقى عايزه تقشف، في دول بتبقى عايزه مش عارف تشد الحزام، في دول بتبقى عايزه مش عارف ايه. مع الامور الصعبه دي بدات الحكومات تلجا لتقليل الحريه الفكريه. تقليل الحريه يقلل الابداع. شوف حضرتك ازاي. ومع تقليل الحريه وتقليل الابداع اصبح المواطنين بيتحطوا في صندوق الحركه فيه قليله. يبدا ان هو تفكيره يبقى متصب على انه يخلص نفسه ازاي، فيبدا يتطرف. ده بوجه عام في الدول الناميه بيحصل، وفي الدول اللي طبعا هنا هو انا بقول ايه تمنع عنه التحرر الفكري. على فكره التقدم ما يحصلش غير بتفاعل ثنائي جميل قوي بين درجه المنظوميه اللي هي لو المنظوميه دي بقت حد قوي واحكام كل شيء مش هيبقى فيه حريه، فلازم يبقى فيه نوع من التوافق بين درجه المنظوميه ودرجه الحريه، دي تخلي الناس تتطور فكريا. هنا التطور الفكري بقى محتاج للمعرفه الانسانيه، مش بس المعرفة العلمية الطبيعية المحضة. المعرفة العلمية الطبيعية المحضة دي التعامل معها فقط والإغلاق عليها فقط يمنع الشخص من أنه يكون مفكر. لابد أن المواطن العادي يكون مفكر، كل ما يقابل مشاكل في حياته أو مواقف تحتاج منه أخذ وعطاء لازم يفكر بشكل منهجي. التفكير العلمي ما يقدرش يؤتي ثماره غير لو هذا المواطن العادي عنده يعني بيئه في ذهنه كده هو وحواليه من المعارف الانسانيه والثقافه والتثقيف. انا فاكر زمان في الخمسينات كانت وزاره الارشاد القومي بتعمل في الارياف في القرى والساحات مسرح، الناس بتوع المسرح الكبار دول كانوا بتنقل لهم وتعمل لهم سينما وتجيب مطربين يسمعوهم اغاني جميله ويعلموهم موسيقى في الساحات وكده. هو ده لما يقل لاي سبب يقل لابد ان العقول تنكمش، وفي الحاله دي العقول تنكمش على الحاجه اللي بيقيسوها 1+1=2، انما الفكر ما فيش 1+1=2، في انك تقدر تخلي 1+1=5 وتقدر تتقدم. طيب كانت هذه اجابه الدكتور محمد رؤوف حامد استاذ علم الادويه. نتجه الان الى الاستاذ محمد الطواب نائب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني. يعني اذا كنا قد توجهنا بالسؤال الى الدكتور محمد رؤوف حامد عن دور التفكير العلمي او بث التفكير العلمي في يعني وتنميه التفكير العلمي لدى المصريين، وبالتالي يمكن ان يكون هذا سدا في مواجهة التطرف، وهو أشار أيضا إلى أنه مناخ الحرية مهم لأنه المناخ الانغلاقي هو الذي يؤدي إلى التطرف، لأنه عندما يتوقف العقل عن الإبداع يصبح متطرفا في نفس الوقت، وهذا الانغلاقي يمنع الشخص من ممارسة التفكير العلمي. يعني هذه الأسئلة أيضا نتوجه بها إلى الأستاذ محمد الطواب، ولكن ننميها في نفس الوقت فنذهب إلى سؤاله أيضا بشأن دور الإعلام في هذه الأمور. والله ما اقول لحضرتك، انا هرجع شويه بالذاكره كده ل 30 سنه فاتت. احنا من 30 سنه تقريبا واحنا عندنا الحياه الاجتماعيه في مصر ابتدت تاخد شكل مختلف خالص. يعني زي ما قال الدكتور، كان في ثقافه جماهيريه بتطلع، القوافل التنويريه اللي هي التثقيفيه اللي بتقبل الناس ندوات، بتعمل لهم مسرح وتعمل لهم وتعمل لهم وتعمل لهم رقص شعبي ورقص شعبي وحاجات كتير، فرقه رضا قبل الستينيات، وفرقه دمنهور للفنون الشعبيه، وده منهور، وفرقه البحيره، والفرقه القوميه، والفرقه القوميه. فكانت الناس عندها يعني عندها ما ما ما, ما يدفعها للتفكير والتفكر ووسائل ترفيه، يعني يعني تمنع من قبل المثقفين تمنع عنهم الشطط او التخلف او التخلف بشكل او باخر، والتطرف هو تخلف لا شك، لما يكون التطرف يعني مدججا بالسلاح. ظهر في أصوات إن الفن حرام، الغنى حرام، الموسيقى حرام، لازم الناس تلبس، ما تبقاش متبرجة، ولازم الناس تبقى، لأن صوت المرأة عورة وما إلى ذلك. الظاهرة دي، وبعدين إلى جانب الظواهر الاجتماعية الأخرى بقى، الفقر اللي ابتدى يعني يتزايد يوم بعد يوم، وإن الطبقات ابتدت ما بقاش فيه ثلاث طبقات زي ما كنا متعودين، الطبقة الوسطى تكاد تكون اختفت. وكان الاول احنا تعلمنا زمان ان صراع الطبقات يعني ما بقاش صراع من اجل الصراع، صراع عشان كل واحد عايز يبقى يطلع الطبق اللي بقى اللي قبله، الحراك الاجتماعي، الحراك الاجتماعي أيه. عشان يعيش لمستوى افضل، فكان بيعمل كل اللي هو يقدر عليه عشان يوصل لكده. انا قلت عندنا طبقه غنيه وطبقه فقيره، والمقارنه زي ما قال الدكتور كل واحد بيبص. وكان العلم في الماضي وسيله للحراك الاجتماعي، اصبح العلم الان يعني يعني مكلف، مكلفا، وبالتالي تعليم. وبالتالي لم يعد العلم وسيله للحراك الاجتماعي، انما يعني اصبح العلم يعني ميسورا للاثرياء فقط او للقادرين. وظهر مفهوم جديد ان العلم او التعليم او التعلم غير مجدي في النهايه، يعني ولا فائده، رحله علم طويله، بيلاقي ان الفني اللي شغال في الشارع او الراجل صاحب الحرفه بيكسب قده، اللي بيكسبه في الشهر بيكسبه هو في يوم. فابتدت المسائل، المعايير، القيم والمعايير بتاعت المجتمع تختلف. انا ايه اللي خليني اتعلم، وايه اللي خليني افكر، خدت ايه من العلم، خدت ايه من التعلم، انا اروح اشتغل سباك، اشتغل نجار، اشتغل سواق، مع كل الاحترام طبعا لكل الطبقات ولكل الفئات، طبعا ما بقاليش كده، لكن لكل الحرف بالظبط. انما يعني يعني اقول لحضرتك على حاجه، في ظاهره خطيره جدا جدا في مدارسنا، الناس كلها او الشباب او الطلبه او التلامذه ابتدوا ينسوا ان في الثانوية عامة قسمين، علمي وادبي. نعم. كل الناس بتخش ادبي، يعني ليه؟ انما هناك يعني مسألة علمي وادبي، لاني مررت بهذه المسألة، ينبغي ان نشير ايضا الى انه المنهج قد اصبحت اكثر صعوبة من ذي قبل، وهناك لانه هناك طفرة لا سيما في مناهج تدريس الرياضيات وفتوحات علمية كثيرة في تدريس الرياضيات، فربما الصفحة الآن من المنهج تعادل المنهج بأسره قبل 30 عام. لأنني أفاجأ عندما أقرأ منهج الرياضة الآن، وأنا كنت متميزا إلى حد ما في الرياضة، يعني الصفحة الواحدة الآن ربما تعادل المنهج بأسره الذي كنت أستذكره في يعني في منتصف السبعينيات. هو تطور، تطوير وتطور لابد منه، ولكن كان ينبغي أنه يكون على مراحل تدريجيا، ولا يكون الطفرة زي ما قلت حضرتك، لأن الطفرة برضو يعني بتخلي هو عندما تكون المناهج شديدة الصعوبة ولا يوجد مدرسون في المدارس، يلجأ الطلبة إلى المناهج الأسهل، أو ربما التي يمكن أن تكون يعتقدون أنها أسهل، يعني على الرغم من أنه في الخارج الفلاسفة وكل خريجي كليات الأدبية الآن يجدون الرياضيات، ولأنه نعم، تعليم الرياضيات أعظم الفلاسفة دخلوا الفلسفة خلال الرياضيات والفيزياء، أو العكس. نعم، أو عندما بدأوا أو بقى الفلسفة دخل الرياضيات وكده، انتبهوا إلى حقل الرياضيات، لأنه التفكير العلمي والتفكير الرياضي لا ينفصل أبدا. عندنا كلمة لو تفتح عمل الشتاء. نعود مرة ثانية إلى الأستاذ محمد الطواب وما لديه من أخبار في الصحف. أنا كان عندي خبر بيقول رئيس الوزراء كان عنده لقاء مع المفكرين، بيقول لهم ندرس الدعم النقدي وتصاعد الضرائب. هي تجربة الدعم في مصر على مدار السنوات اللي فاتت كلها تجربة، مش عايز أقول فاشلة، ولكن تجربة غير يعني منصفة للكثيرين، وأن الدعم ما كانش بيوصل للمستحقين. ويعني في الوقت اللي احنا عندنا ناس مش لاقية الدعم فعلا، أو محدود الدخل أو معدومة الدخل، بلاقي ان الدوله احيانا بتدعم كبار المستثمرين واصحاب المصانع وحتى ابتدى من الاجنبي، يعني ابتدى المواطن الاوروبي بتدعمه الدوله بشكل غير مباشر. نعم، عندما يحصل على البنزين من لا ده انا ما بتكلمش عن الاجنبي الموجود في مصر، بكتب عن الاجنبي اللي موجود في بلده. يعني مثلا على سبيل المثال ان الدوله بتدعم الصادرات ب 3 مليار دولار كل سنه. بتدعمهم ازاي؟ بتدي دعم نقدي للمصدرين عشان يبقوا منافسين في الاسواق العالميه. فالمصدر بيعمل ايه؟ ما بياخدش الدعم عشان يحسن او يجود بضاعته او ما يعمل ذلك، لا ده بياخد الدعم يكسب مكسبه منه وعشان ينافس، فبيقلل السعر خالص عشان يوصل الاسواق العالميه. فبالتالي المنتج بتاعي انا بيروح بينافس. يعني هذا السؤال مهم سعريا، او هذه الملحوظه مهمه، لانه اذا كنا سوف نوجه، يعني انا قرات قبل اسبوع فقط مقالا في صحيفه لوموند دبلوماتيك الفرنسيه الشهيره وصادره بالعربيه مترجمه الى العربيه، وكانت هناك اشارات واضحه الى ان الصين ايضا تدعم المستثمرين الصينيين، ولا سيما من يتوجهون الى الخارج من الصينيين. انما هي الفكره كيفيه الدعم، يعني هل انا ادعم المستثمر المصري لكي تدخل هذه الأرباح في جيبه فقط، أم أننا نقوم بدعم المستثمر المصري لكي يقوم بدوره بدعم الصناعة المصرية والبحوث المصرية من أجل الارتقاء بهذه الصناعات؟ الأمر يختلف. يعني أنا أقول لحضرتك أن المصدر بينافس زميله أنه بيبيع بأقل في الأسواق العالمية، كلام مهم. فبيبقى دعم، بيبقى دعم للمواطن الأجنبي مش دعم المواطن المصري. أنا بدل ما أدعم نقدي أدعم فني وأدعم تكنولوجي وأدخل مصانع وأدخل خطوط إنتاج وأعمل مصانع للتغليف بالمواصفات العالمية، أعمل قطع مغذية للتصدير. ولكن ما دعمش المصدر بدعم نقدي، في النهاية بيروح. نعم. دكتور محمد روف حمد، أنت في الندوة التي كانت قبل أياما في صحيفة الأهرام والتي شارك فيها دكتور ترتيب الأسماء كما جاء في الأهرام، دكتور محمد رؤوف حامد أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية، دكتور محي الدين عبيد نقيب الصيدلة، دكتور علي إبراهيم الأمين الأمين العام لاتحاد الصيدلة العرب، دكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، محمود فؤاد مدير مركز الحق في الدواء، يبدو أن هذا ليس طبيبا، دكتور عبد السلام نور الإسلام نقيب صيدلة الأقصر. هناك سؤالان وليس سؤال واحد، لأنني اشتركت في مئات الندوات على أقل تقدير، يعني من خلال عملي يعني الإعلامي بالطبع، وأحيانا قدمت بعض الندوات وأدرت بعض الندوات. يعني هل لأنه يعني في الكثير تكون هذه الندوات يعني كأنها صدى الريح أو رجع الصدى الذي ذهب إلى لا شيء فعاد إلى لا شيء، بما يعني أنه إذا لم يكن هناك علاقة ما بين الندوة وبين المسؤولين وجهات صنع القرار، فهذه الندوات تكون للاستهلاك المحلي كما يقال، وإن كان الاستهلاك المحلي مهم. هذا أمر، هل كان هناك بعض المسؤولين المشاركين في هذه الندوة أو سوف يمكن إيصال هذه الأصوات إلى بعض المسؤولين؟ الأمر الآخر في روشتة سريعة خلاصة هذه الندوة وكيف يمكن الارتقاء بصناعة الدواء في مصر. شوف، المسؤولين المفروض عندهم أجهزتهم في المنظومة بتاعتهم اللي بيها لازم يدوروا على الأفكار والرؤى ويجمعوا المعلومات. فده شغلهم. يعني في إدارة الإعلام في كل وزارة مهمتها مش بس تعبر عن الوزير، المفروض انها تلم المعلومات والمعرفة والآراء وإلى آخره، فيبتدي الوزير قدامه رصيد من أو المساعدين من المعارف الأفكار والرؤى سواء اقتنعوا بها أو ما اقتنعوش بها، لكن دي ممكن يتفاعلوا معها. فدي مهمتهم هم بشكل كبير الحقيقة. الجزء الثاني من السؤال كان يعني روشتة ازاي روشتة. شوف، أنا قلت في بداية الحلقة بناء على سؤال حضرتك، استجابة لسؤال حضرتك، إنه الوضع المتردي في الشأن الدوائي المصري مزمن. ما لم نكتشف أسباب هذه الإزمانية الكرونيسيتي إزمانية في ونتعامل معها مش هننجح. يعني مثلا على سبيل المثال دلوقتي أجد زملاء أفاضل في مجال الصيدلة وربما في مجالات أخرى يقولوا والله إحنا لازم نجنم كل المؤسسات الدوائية دي ونخليها جوه هيئة واحدة. يعني كده اهو، ويقولوا انه إيه لازم عندنا حاجه اسمها الاف دي اي، يعني منظمه الادويه زي منظمه الادويه الامريكيه. نعم. ويقول لك انه احنا ازاي تبقى الاردن احسن مننا، دي هي عندها منظمه الادويه دي. يعني الاردن قد ذكر اكثر من مره في هذه الندوه لانه حقق قاعده للصناعات الدوائيه قويه وسريعا منذ 1989 واصبح يصدر الدواء. بالضبط. واسرائيل ايضا واسرائيل اكثر يعني. نعم. فهنا اننا ايه نبني ونقول لا احنا عايزين بدل ما عندنا جهات اسمها كذا نخليها اسمها كذا زي ما في الاردن والسعوديه، ده غلط لان احنا مش دارسين كويس الجهات دي اتعملت ازاي اللي في مصر واللي بره. الجهات اللي في مصر مثلا اللي هي توازي الاف دي اي او هيئه الرقابه على الادويه زي امريكا وزي الاردن زي السعوديه، اللي موجود في مصر منها اتعمل سنه 63 وقدراته وامكانياته عظيمه ولغايه دلوقتي هي اعظم اللي في السعوديه وفي الاردن، وكان هو الكيان الاول من نوعه على مستوى الدول الناميه. فاحنا عشان نوصل لقدام لازم نشوف مشاكلنا احنا وزي نحلها مش نحاول نقلد غيرنا. الحقيقة ما تحتاجه مصر الآن هو سياسات واستراتيجيات من نوع جديد ما كانش موجود قبل كده، يخص تطوير الصناعة من جانب وإيصال الدواء لمستحقين من جانب آخر. في هذا الإطار بقى في حاجات علمية ممكن تتقال. نعم. أستاذ محمد طواب معك الخبر الأخير. أنا معايا في يعني دقيقة عنوين بسرعة سريعة عنوين مش تفاصيل. نعم. عندي الفاينانشال تايمز بتقول الألغام القاتلة تنظيم الدولة تهدد قوات تحرير الموصل. التايمز بتقول تتساءل تنظيم الدولة الإسلامية المحاصر هل يقاتل أم يهرب. الاندبندنت بتقول إدارة أوباما تطالب السي آي اي بهجوم انتقامي على شبكة الانترنت ضد روسيا ردا على أحد القراصنة اللي نشر أخبار مربوطة عن الحزب الجمهوري كده. الجارديان بتقول اذا كانوا بالفعل يرغبون في وقف الحرب في سوريا لاستهدفوا روسيا. نعم. الدكتور محمد روح حمد كان معك بعض الاخبار في دقيقه انا واحدة. هختار بقى خبر واحد بس. نعم. ان اعضاء مجلس الشعب متقدمين بست اسئله حول حوادث الطرق. كويس. هنا حوادث الطرق في مصر هي الاعلى في العالم. نعم. او من الاعلى هي الاعلى دلوقتي. نعم. او تاني اعلى حتى. نعم. لكن في نفس الوقت الاقي احد الخبراء مش مهم ذكر الاسم في جورنال من الجرايد بيتكلم عن انه لازم ندرس حزمه اجراءات لحد منها على راسها مسارات الشحنات، لكن ما حصلش كلام حوالين سلوكيات المرور في الشارع او في الطريق. السلوكيات هي الاهم، انا اعالج السلوكيات واشوف ازاي اعالجها. السلوكيات هي اللي بتجيب الحوادث سواء في شارع داخل المدينة أو في طريق دولي أو في طريق بين مدن وبعضها. السلوكيات هي الأساس. يعني إذا ربما بهذه الجملة المهمة للدكتور محمد رؤوف حامد، السلوكيات هي الأساس في الكثير من المشاكل في مصر. نختتم هذه الحلقة، شكرا للأستاذ الدكتور محمد رؤوف حامد أستاذ علم الأدوية بالهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا فندم. ونتوجه بكل الشكر والتقدير للأستاذ محمد الطواب الكاتب الصحفي نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو نقابة الصحفيين الإلكترونية المصرية وعضو المؤسسة القومية لحقوق الإنسان. شكرا لحضرتك يا فندم على هذا الوقت الذي كنت فيه معنا على موجة إذاعة البرنامج الثقافي. يتبقى مستمعينا الكرام أن نتوجه إليكم بكل الشكر والتقدير. نحن فريق عمل هذه الحلقة رضا النمر من أسرة الهندسة الإذاعية، وكان معكم شادي عبد الفتاح من أسرة الإعداد، وكان معكم من أمام الميكروفون عمرو الشهي. الصحافة في أسبوع. إعداد شادي عبد الفتاح. تقديم عمرو الشامي.